حصريا على إنشادكم. عام جديد مظلم وموسد ببراح غزة يزرع الأكفان، أرخى على أطرافه غصص الدجى، وغدا الذهول ليومه عنوانا. عام جديد مظلم وموسد ببراح غزة يزرع الأكفان، أرخى على أطرافه غصص الدجى، وغدا الذهول ليومه عنوانا. ما الأمر ماذا حل يا قومي، متى سنفيق من نوم ونعلي الشانا؟ ما الأمر يا خيب الدهور بنا بنا، يا ويح تاريخ بنا وزمانا، يا ويح تاريخ بنا وزمانا. ما الأمر ماذا حل يا قومي، متى سنفيق من نوم ونعلي الشانا؟ ما الأمر يا خيب الدهور بنا، يا ويح تاريخ بنا وزمانا، يا ويح تاريخ بنا وزمانا. عام جديد في براثن ظله جمع العدو بأرضنا نيرانا، مدي جراحك فوق خيط النور إن سكت الزمان أو الزمان نسانا. قومي بجرحك عزة ولتصمدي، فلا أنت غزة لا تطيق هوانا. الله أكبر من عدو ظالم، الله أكبر ربنا وكفانا. قومي بجرحك عزة ولتصمدي، فلا أنت غزة لا تطيق هوانا. الله أكبر من عدو ظالم، الله أكبر ربنا وكفانا.